إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. لقاء يتجدد دائما معكم على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومواجهة كل الشائعات والأخبار المحبطة والمضللة على موجات البرنامج العام. وضفنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك فندم. أهلا بك فندم. يعني هذه المواجهة المتجددة على موجات إذاعة البرنامج العام، قدرنا كل أسبوع أن تكون هناك مستجدات، لكن بيظل المحير لدي أنا وميادة بأي مستجد نبدأ هذا الحوار. إذن يعني نترك الأمر لك. حضرتك ردا على سؤال من أسبوعين بالضبط بعد نجاح ترامب، لما سألتني المؤامرة تظل مستمرة بعد نجاح الرجل، أنا قلت لحضرتك مستمرة، لأن اللي بيدير المؤامرة في الخلفية مش بيبقوا في الصدارة ولا في الوجهة. نعم. ودايما الموجود في البيت الأبيض بيبقى يعني تعبير عن إرادة سياسية، مش تعبير عن توجهات بتدير المشهد من الخلف. وبالتالي إذا التزم اللي موجود في الوجهة بتمشي الأمور معاه، إذا ما التزمش المنظمات الصهيونية اللي بتدير من الخلف قادرة على يعني صناعة ما يلزم أو يجبر الموجود في البيت الأبيض على الالتزام. وصل إلى حد اغتيال أحد رؤساء الأمريكان من قبل، كينيدي، لما يعني صار خارج المسار المشاكل. وعلى فكرة أعلن بصراحة أن الراجل اللي بيدير الربيع العربي، الملياردير الأمريكي سورس، هو اللي بيمول المظاهرات ضد ترامب. يعني ابتدى الضغط ابتدت الضغوط من دلوقتي ومبكرا جدا، حتى قبل الراجل ما يدخل البيت الابيض. لكن ما يعنينا في الموضوع انه المؤامره مستمره، وكان خير شاهد عليها هو الفيديو او الفيلم اللي تكلف ملايين من الدولارات علشان بس يتم او محاوله يعني الاساءه للجيش المصري، اللي عاملاه الاذاعه او القناه او المحطه المنحطه اللي كل المصريين عارفينها وبقوا على خلاف معاها. والحمد لله منذ الإعلان عن الفيلم وابتدى البرومو بتاعه ينزل، هو مقرر اتزاع بكرة، لكن تسبب فيه رد يعني عمل عكس المفترض منه. ففي حالة من الاحتشاد الشعب المصري مع الجيش، هو طبعا الحالة دي مستمرة وقائمة باستمرار، لكن موجودة بشكل غير مسبوق سواء شعبيا أو على العالم الافتراضي في شبكات التواصل الاجتماعي. وشباب كتير بيشاركوا في انه يواجهوا هذه يعني البرامج وهذه الافلام اللي لسه حتى ما تبثتش، ولكن الخبر بس مجرد انه في خبر او اخبار عن الموضوع ده بيخلي الناس تبقى لغايه الفجر تقريبا في عدد من المعارك المشتعل على انشط الصفحات والجروبات على الفيسبوك امبارح، لدرجه انها جات لي مثلا رسائل اولا عايزين الموضوع يبقى موجود على في الحلقه النهارده، زائد الموضوع الخاص باللغط الموجود حوالين مشاركه مصر في اطفاء الحريق في اسرائيل. فاحنا الجيش المؤامره مستمره عليه لا تتوقف ابدا، لانه هو العمود الفقري للدوله المصريه. طيب هو ده ممكن نربطه بالمناورات اللي بتحصل هذه الايام، رعد وغيرها من المناورات اللي موجوده؟ هو اهم مناوره كانت اللي هي مناوره الصداقه اللي كانت مع الجانب الروسي اللي كانت في الشمال الغربي في مصر. هي مناوره كان معلن انها لمقاومه، يعني كان معلن علنا انه لمقاومه الارهاب في اماكن صحراويه او مدن فيها سكان. وطبعا يعني مجرد الاعلان عن شكل المناوره واهدافها رساله للي عايز يفهم، نعم، انك تعلن انك انت مع الجانب الروسي، انزال مظلي وانزال جوي بري إلى التدريب على اقتحام أوكار الإرهاب في مناطق سكانية أو صحراوية. طبعا أكيد الرسالة وصلت شرقا وغربا للي عايز يفهم. ودي أول مرة تحصل طبعا مع الجانب الروسي، وكانت مناورات يعني كانت نموذج في التعاون العسكري المصري الروسي، وإن التعاون من النوع ده كمان، لأنه دايما الفترة اللي فاتت كنا بنشتري أسلحة، كان في بعوث عسكرية رايحة بعوث عسكرية جاية، لكن أول مرة يبقى فيه نوع من التدريبات المشتركة بالشكل ده. ده برضو من العوامل اللي بتخلي الجيش المصري مستهدف دايما، زي ما لسه بنقول هو عمود الخيمة في مصر، وإذا سقط سقطت الدولة المصرية، وإذا سقطت الدولة المصرية سقطت المنطقة كلها، وسقط كل العرب وكل شمال أفريقيا، طبعا هيبقى كله يعني مهدد. فهم فشلوا طول الفترة اللي فاتت من لنا 6 سنين، ساعة ما سمعنا الأول مرة فيه هتاف ضد الجيش المصري العظيم، وده كان مخطط، لأنه عشان أنت حد مصري يقدر يرفع السلاح في وجه الجيش المصري محتاج خطوات كتير. أولا أنك يعني الهتاف ضده ما هوش الهدف منه أنك يعني أنك تزعج الموجودين جوه أو الموجودين في كل مكان، لكن الهدف منه أنك تتلاعب بواحد من أهم ثوابت الوطنية المصرية، هو الاحترام الدائم للجيش المصري، ولما ده يحصل فيه مشكلة يبقى تقدر أنت بعد كده تخرج بمظاهرة ضده. إذا كان قدرت تخرج بمظاهرة ضده يبقى أنت قادر أنك تشيع الكراهية ضده، إذا عملت دي قادر أنك بقى بعد كده تشيل السلاح. فالمخطط ماشي بنظام، لما فشل بقى بقى اللعب على المكشوف، وبالتالي ده سبب الفيلم المفترض تجول قناة الحقيرة دي. ده في فيلم ده مدته قد ايه يا استاذ احمد؟ لو هو فيلم تسجيلي قصير لكن متكلف ملايين حسب ما سمعنا، وطبعا كمية الدعاية المعمولة ليه كبيرة جدا، وكمية الاستياء والغضب، سواء بالمناسبة الغضب مش عند المصريين بس، اكتشفنا انه مثلا الشعب العربي في الخليج مستاء جدا. امبارح كانت مداخلات عديدة من شخصيات يعني إماراتية وكويتية وسعودية على أغلب الفضائيات المصرية، كلهم بيدينوا، كلهم مستهجنين الموضوع، يعني شتائم، بيحمل شتائم، معلومات مغلوطة. هو معلومات هو عن التجنيد الإجباري. اللي عمله كان دكتور صيدلي يعني، مش عملوا مخرج. هما طبعا عندهم ناس يعني عندهم ناس صاعة كتير مش لاقي شغل، فيقعدوهم هناك بيشغلهم أي حاجة، فأي حد يدخل أي قناة يقعد شهرين يطلع مخرج يشتغل أي حاجة، أي حد يشتغل ما عنده شغل يشتغل المعد، فبعد شهرين يبقى المعد رقم واحد ويتم تكليفه بموضوعات مسيئة لمصر. لكن ما يعنينا في الموضوع، لأن احنا عارفين المؤامرة مستمرة طبعا وليها طبعا فترة يعني وهتستمر، لكن اللي يعنينا في الموضوع هو الدخول على الخط بشكل مباشر. يعني انت كنت تدعم اللجان الإلكترونية، بتمول مش عارف ايه، بتمول قنوات في دولة تانية، ناس يهاجموا الجيش من بعيد، تدعم مظاهرات عند وزارة الدفاع، لكن أول مرة يبقى فيلم بشكل مباشر. مش أنا بشعرك هذا أستاذ أحمد، أنه يعني هذا يشير إلى أنه انتهت كل الحيل وأصبح لديه خواء. أما أنا بقول يعني خلاص كده، ده بقى في حالة هستيريا، هذه هي الورقة الأخيرة بقى. ومن هنا جه يعني الخصام المباشر والتآمر بشكل مباشر بشكل عام وبشكل صريح، وده ما كانش موجود قبل كده. طيب يعني اسمح لي نأخذ فاصل ثم نواصل، نعود لأسأل هذا السؤال لنفسي أولا، ليه هذه البقعة العربية المفترض شقيقة تفعل كل هذا في مصر؟ بس احنا متفقين حتى قبل الفاصل وبعد الفاصل ان دي حلقة في حب الجيش المصري. طبعا طبعا طبعا. Oh, في الدفاع والهجوم تجدنا من نصنا غير الشجاعة والجهاد ربنا خلقنا أحسن جيوش في الأمم جيوشنا وقت الشدائد تعالى شفنا ساعدنا للمهد جيش الأعادي من جوانا قلش يحوشنا من أجل مصر نواجه معنا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. وحوارنا نستأنفه معكم ومع كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك من جديد أستاذ أحمد. أهلا دكتور. قبل هذا الفصل الغنائي الذي يؤكد عمق الوعي المصري على المستوى الغنائي، المستوى الثقافي، المستوى الشعبي، حجم العشق والاحترام والإجلال لهذا الجيش المصري كبير جدا، وهذا ما يجعل اللسان العام يسأل لما هذا الجزء من الوطن العربي يعني على الخريطة قطر، على الخريطة الإعلامية الجزيرة، يعني يفعل كل هذه الأفاعيل ويصنع مثل هذا الفيلم الذي أعتقد في قرارة نفسه يعلم أن جيش مصر لا يستأهل كل هذا. لا طبعا ده كل هذا السواء طبعا سهل العكس طبعا. لكن مبدئيا في ملحوظة بس على وسائل الإعلام وعلى أغلب يعني سلوك النشطاء على حتى الكتاب برضه في المقالات لما بيكتبوا أنه دولة صغيرة مش عارف إيه على قطر، يعني أولا لازم نقول كذا ملحوظة. أولا الشعب القطري شعب طيب وبيحب المصريين وما لهش علاقة بما يجري من حكامه، بل هو مضطهد ومقهور، وعندنا شاعر كتب قصيدة ملاش علاقة بأي حاجة في 15 سنة. فالشعب القطري الحبيب خارج المعادلة، احنا مشكلتنا مع حكامه ومع من يضع يده في يد حكامه وبيتأمر على مصر. الحاجة التانية انه المعالجة الإعلامية احنا بتبقى خاطئة، يعني نقول دايما بنصغر من اللي بنتكلم على مساحة قطر باعتبارها دولة صغيرة مش عارف ايه مش عارف ملاش اي لازمة. ده في السكة كده احنا برضو بنهين دول عربية اخرى، يعني لبنان اقل مثلا، البحرين اقل بكتير، يعني لبنان 10,000 كيلومتر أقل من قطر بألف كيلومتر، 11,000 كيلو. البحرين 756 كيلو، يعني قطر قدها 10 مرات. فالله ناخد بس بالنا وإحنا كده بنتكلم على خطر إن إحنا ما نحاولش نجرح دول تانية شقيقة وخصوصا يعني بيعشقوا المصريين حكاما وشعوبا. الحاجة الثالثة إنه في تلاقي مصالح، يعني لو أنا بحلل موقف حكام قطر أقول إنه أنا دولة صغيرة في المساحة فمحتاج انه يبقى المحيط بتاعي اللي حواليا الامن القومي يبقى على مقاسي، فده مش هيحصل الا زي الدول الصغيرة الكبيرة اللي حواليا دي اتفتتت وبقيت صغيرة زي، فابقى انا صغير وسط صغيرين افضل ما ابقى صغير وسط الكبار. دي نظرية. الحاجة التانية انه في قاعدتين كبار للولايات المتحدة الامريكية في قطر، يبدو انه نظرية انه الاستعباد بقى انه انا موجود هنا ما فيش حاجة هتحصل في البلد دي إلا بإرادتي. أنا أقدر أعمل انقلابات في القصر الأميري متى شئت ووقتما شئت، فعلى حكام البلد دي يصنعوا الكلام، يعني كل يوم في حاكم موجود في القصر الأميري. كان في مكالمات النهاردة حضرتك يا أستاذ أحمد يعني تود أن تتواصل معها، يعني حتى يتواصل زميلنا دكتور محمد رفعت بالأساتذة الأجلاء الذين تود أن تكون هناك مداخلات هاتفية معهم اليوم. احنا طبعا معانا اتنين علماء كبار، يعني ندعو الله ان الاتنين يبقى ظروفهم تسمح بالمداخلات معانا. كاتبنا مفكرنا الكبير الدكتور وسيم السيسي، واحد أنا شايف الدكتور محمد رفعت الآن يجري الاتصال، واحد من عشاق هذا البلد، واحد من أكبر الدارسين والواعين بتاريخه العظيم، والمتصل بقى موضوعنا انه ليه اتصال كبير بفكرة جذور المؤامرة على مصر وعلى جيشها تحديدا. الدكتورة هدى زكريا واحدة من كبار أساتذة الاجتماع في مصر والاجتماع العسكري تحديدا، نوع مهم جدا نتمنى نسمعها في كل مكان، وان شاء الله ظروفها تسمح ان هي في محاضرة كمان يعني في احدى الجهات المهمة، نتمنى انه يبقى وقتها نقدر نوصلها وتكون المحاضرة خلصت قبل الميعاد. نعم دكتور وسيم السيسي، اعتقد يعني هو الان مع زميلنا دكتور محمد رفعت لكي نتحاور معه فيما تفضلت به استاذ احمد رفعت، لكن الى ان يتسق للاتصال يعني ما الذي تنصح به الجمهور المصري الان وهو يعني يحترق غضبا ويستشيط؟ لا ده غضب محمود، احنا عايزين حاله الغضب دي تبقى موجوده ومش مش نهديها، لانه ده غضب ايجابي. ناس زعلانه على بلدها وعلى جيشها وغضبانه من سلوك دوله عربيه ما كانش ينبغي انه تنجرف الى هذا المسار وتبقى خنجر في جسد الوطن العربي كله، ومش مصر بس، ما انا بقول لسه حضرتك نشطاء ومثقفين وصحفيين واعلاميين من الخليج العربي غاضبين غضب عارم زيهم زي المصريين بالظبط. اتصالات في كل البرامج الفضائيه كانت امبارح واول امبارح اعتقد هتستمر النهارده، وطبعا بكره هيبقى قمه الغضب، واحنا عاملين نشطاء انه بكره كل اكتر من 30 او 35 مليون صفحه على فيسبوك كلها هتبقى صفحاتنا منوره بصور جيشنا العظيم وبطولاته، بحيث يبقى الهدف اللي كان مستهدف من الفيلم أبطل وجاب نتيجة عكسية. لو كمان في حد يحرم بعد كده يفكر في حاجة زي في فيلم مهم جدا أستاذ أحمد رفعت لإدارة الشؤون المعنوية بوزارة الدفاع اسمه يوم في حياة مقاتل، تمام، وهو الآن يعني على صفحات الفيسبوك متداول جدا، أنا أتوقع أنه هيعمل أكبر كمية وعلى موجود امبارح أذيع على جميع القنوات الفضائية. فبيقول انه يوم في حياة مقاتل مصري او جندي مصري جوه الجيش بيحصل معاه ايه في يومه، وفي كل بيت عربي وكل بيت مصري يعني بالتحديد دخل وخدم في القوات المسلحة عارف ايه هي الجندية المصرية، فاكيد اخ او طبعا العمي او كذا موجود. الخاص بالشؤون المعنوية جه في وقته، هما طبعا ما شاء الله واعيين بالمسائل، في كل فترة في حاجة، وهم مش تقريبا ما كانت انتاج شؤون المعنوية لا تتوقف ابدا، بس النوع الفيلم بالطريقه دي يوم في حياه مقاتل جه في ميعاده، لكن قبل ما يجي حضرتك اكيد متابعه المصريين كلهم على شبكات التواصل الاجتماعي اعادوا انتاج كل الافلام تقريبا اللي فاتت بما فيها الجندي العظيم اللي هو بيقرا القران بصوت طيب، وبعد كما بعد ما خلص القران بيقول انه رايح الخدمه بتاعته لانه ده شرف انه يخدم بلده، فكان فيديو رائع يعني. كل الوسائل وأشكال وأدوات التضامن مع الجيش المصري في أعلى درجاتها حاليا. لا بس أنا عاوز يعني أسأل سيادتك برضو ماذا فعلت وزارة الثقافة، ماذا فعلت كتيبة الفنانين؟ أنا فاكر يعني هكذا تناقل لنا عن أساتذتنا هنا في مسبيرو في مجال الإعلام وهم يشاهدون بليغ حمدي وهو على يعني سلالم أو أمام أبواب الاستوديوهات وهو بالعود ومعه المطربون ده كلهم عسكروا هنا مش كده طيب يعني لا ده بالمناسبة في كل أنا أتوقع في ظرف كهذا كل يعني المناسبات مش 73 بس 56 برضو كانت الإذاعة بتضرب أم كلثوم مش عارفة الطريقة تروح بها الإذاعة إزاي يعني في 67 نفس القصة. أين الفنانون؟ لا في حالة يعني بعضهم غياب من المشهد بعضهم، ولكن في فنانين موجودين يعني مثلا ما دول أخلي للأسف كنا يبقى في حشد يعني ده اللي قصده. طيب شيرين موجودة هي تكون اسمها. طيب وجاهز شهيد هدر كله في عاده. شعب مصر الحر عمره ما خاف ولا دار. واسألوا كل اللي خافوا بنودنا رجالة. وفي عز نار الشمس وفي عز السيال كان على الحدود واقف وجاهز للشهادة. الله أكبر لما قالها الكل قام وتزلزلت الأرض من صوت البيادة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس الوزراء يعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا باللجنة الوزارية الاقتصادية لبحث مقترحات تشجيع المنتج الوطني. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي. افتتاح المعرض الثاني للمنتجات الحرفية التقليدية لشباب المنتجين بمقر وزارة الخارجية. مقتل 58 شخصا وإصابة نحو 190 آخرين جراء الغارات الجوية على الأحياء المحاصرة بمدينة حلب السورية خلال 24 ساعة الماضية. القوات العراقية تشدد حصارها لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. فرق الإطفاء الإسرائيلية تواصل محاولات إخماد الحرائق المشتعلة في عدة مناطق في شمال ووسط إسرائيل. مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا جراء انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية مقديشو. كوبا تعلن الحداد الوطني 9 أيام على وفاة الزعيم فيدل كاسترو. افتتاح القمة 16 لمنظمة الفرنكفونية في مدغشقر والتي تركز على قضيتي حفظ السلام ومكافحة الإرهاب. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا معكم ومواجهة. معنا الآن الكاتب والمفكر الأستاذ دكتور وسيم السيسي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا بحضرتك على موجات البرنامج العام وبرنامج مواجهة، وطبعا معي الأستاذ الصحفي الكاتب أحمد رفعت. معنا الآن ومعك على الهواء، يتداخل معك بخصوص الجيش المصري وما يحاك من مؤامرات لهدم وأفكار هدامة بخصوص الجيش المصري. أيوه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور استاذ احمد. الله يخلي حضرتك. حضرتك كاتب ومفكر عظيم، يعني بنفتخر كمصريين بوجود حد زي حضرتك بينا. وحضرتك التاريخ المصري القديم حتى والحديث حضرتك أفضل من يتحدث عنه، حتى بشهادة الراحل العظيم الدكتور عبد الحليم نور الدين. وخصوصا الجزء المتعلق بالمؤامرة الدائمة على هذا الوطن وعلى هذا البلد. أيوه. وعلى هذا الشعب، وخصوص أيوه. الخصوص المؤامرة الدائمة على جيشه العظيم. أيوه طبعا. فضل حضرتك. الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش، وجيشنا لا يمكن أحد يقدر عليه لسبب بسيط. فضل. اسأل أي واحد من القوات المسلحة يقول لك أنا من اسكندرية، أنا من المنصورة، أنا من أسيوط، أنا من أسوان. إنما على بقى الجيوش الثانية، جيوش قبلية، أقول لك أنا شمعوني، أنا مش عارف تبع مين، ده تبع إحنا ما عندناش القبلية ده، يعني إحنا عندنا مصري من أسوان، من اسكندرية، من أسيوط، من أي مكان. فإذا هو يعني جيش، يعني جيش الشعب، ليس لطبقة ولا هو ولا الطائفة ولا العرق، هو الشعب نفسه مسلحا، والشعب نفسه على استعداد أن يحمل السلاح. فيعني أنا ما بفرقش بين جيش وشعب، هو الجيش هو الشعب ولكنه يحمل السلاح، والشعب الغير مسلح على استعداد أن يحمل السلاح إذا طلب منه ذلك. إنما لازم يعني يعني احنا كمصريين نعرف يعني ضراوة وعمق المخططات التي تحاك لنا وللمنطقة دهيا يمكن منذ سنة 16 اللي هي سايكس بيكو، جورج سايكس ومش عارف مين بيكو اللي هو الراجل الفرنساوي والانجليزي اللي هم قسموا المنطقة دهيا يعني أرض الشام قسموها للدول اللي احنا شايفينها دلوقتي اللي احنا شايفينها دلوقتي. جه بقى اتولد في سنة 16 رجل شرير جدا اسمه برنارد لويس. الراجل ده هو قدم سنة 1982 بمشروع لتقسيم المتقسم وتفتيت المتفتت لبريجينسكي اللي هو مستشار الأمن القومي، مستشار الأمن القومي لكارتر، وتقدم بهذا المشروع. قعدوا يدرسوه سنة وفي جلسة سرية وافقوا عليه بالإجماع، وأي حد يقدر يطلع على هذا التقسيم الشرير في اليوتيوب في النت في أي حاجة من الحاجات دي. مقسمين بقى كل دولة، العراق ثلاث دول، إلى السودان إلى ثلاث دول، وعاملين شمال السودان هو النوبة. وعشان كده اللي بيحصل الأيام دي في النوبة ده جزء من المخطط، يعني حكاية الناس اللي تسد الطريق ومش تسد الطريق ده، دي أيادي شريرة هي اللي بتحرك، لأن المخطط بتاع برنارد لويس تقطيع الأطراف ثم الهجوم على القلب. فهو يقطع الأطراف شمال سينا زي ما كان أخينا عاوز يعمل إمارة سينا وإمارة غزة. تصور حضرتك نوبة دي في المخطط بتاع برنارد لويس ممتدة من شمال السودان إلى أسيوط وعاصمتها أسوان، حاجة يعني عند أسيوط يبقى إحنا لازم ناخد فيزا للدخول إلى النوبة. وطبعا هم هدفين الأشرار دول، وطبعا معروفين مين هم، إنجلترا وأمريكا، يعني هي العقل المدبر إنجلترا والعضلات هي أمريكا، واللي بيحرك الاثنين على بعض هي الصهيونية العالمية. تمام. يعني واللي مش مصدق الكلام ده هو أن يرجع لمن يجرؤ على الكلام، الكتاب اللي طلعه بول فيندلي اللي هو قال يعني كل اللي فضل لنا في بلادنا أمريكا أن احنا نغير اسم نيويورك إلى جويورك، يعني بلد اليهود. المهم أن هي النوبة عاملينا تلت وتلتين، تلت في السودان وتلتين في مصر، وعلى أساس تقسيم مصر بحيث أن شرق الدلتا مع سيناء تروح لإسرائيل عشان تبقى من النيل للفرات. فده مخطط من سنة 83، وفي الاجتماع السري بتاع الكونغرس الأمريكي اعتبرها أنها خطة استراتيجية منهجية مستقبلية سبتة على الحكومات الأمريكية المتتبعة تنفيذ. وعشان كده كونداليزا رايس سنة 2006 قالت إيه، قالت الجائزة الخلاقة، الجائزة الكبرى هي مصر. محدش يسأل نفسه إيه الجائزة الكبرى، جائزة كبرى مال إيه الجوائز الصغرى، الجوائز الصغرى هي اللي حصل للدول العربية اللي موجودة دائما. قناة الجزيرة طبعا قناة شريرة جدا جدا، وطبعا هي كاتبو، هي مخلب قط، هي تعمل للصهيونية العالمية، وهي تعمل بأوامر من العم سام اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. ومهما عملوا مهما حاولوا، الشعب المصري بمخزونه الحضاري بقواته المسلحة إنما هو صد منيع، لسبب بسيط جدا هو أن ربك رب الجنود قال مصر أدهم وإدود، ولأن نابليون بونابرت كان عنده بعض نظر، أنا ما كنتش مصدق الكلام ده لغاية ما تحققت منه في 36، قال قل لي من يحكم مصر أقول لك من يحكم العالم. مصر في 36 غيرت العالم، قلبت المخطط الشرير بتاع برنارد لويس يعني على دماغهم، واللي يغير العالم يحكم العالم. تاري يا دكتور بن جوريون ليه مقولة شهيرة بتقول ان المخطط من قبل كمان برنارد لويس 54، المقولة بتاعته كان الحوار مع موشي شارت وزير خارجية. هذا الرجل بن جوريون موشي شارت بيقول له نحن قطرة في محيط من الكراهية، وقال له بعدين قال له حتى قنابلنا النووية لا قيمة لها لأنه سلاح يحمل فيه طيات معاناة استخدام، لأنها إذا استخدمت أي قنبلة نووية على أي عاصمة عربية سيعود غبارها الذري على إسرائيل. فده بس كده يعني منظر. قال له بعدين قال له حتى يكون لإسرائيل اليد العليا عليها بتدمير دول كبرى حولها جيوشها يعني. قالوا ايه هم؟ قالوا العراق سوريا مصر، وتتحول الى دويلات متناحرة على اسس دينية وطائفية. واضاف: نجاحنا في هذا الامر لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على غباء وجهل الطرف الاخر لما احنا يعني. انما الشعب المصري ذكي جدا وشعب واعي جدا، حتى يعني اللي لا بيقرا ولا يكتب انما يعني فاهمين اللعبه دي من الاول لاخر. ولعلمك بقى، كل ما بتزداد المؤامرات والضغوط كل ما بيزداد الشعب تماسكا وتوحدا. بس المهم ان اجهزه الاعلام عليها ان تبرز المخططات الدنيئه بتاعه موشي شاريت وبين غوريون في الخمسينيات بتاع القرن ده، وبرنارد لويس في الثمانينات بتاعة القرن ده اللي هم بيخططوا له، ونجحوا، نجحوا في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وقوم على مصر، مصر كسرتهم. على رأي وزير داخلية الإمارات ما بيقولوا له مصر والمؤامرات اللي عليها، قال لهم أنا مش خايف. قالوا له إيه سبب اطمئنانك؟ قال لهم البلد اللي غلبت وهزمت المغول قادرة على أن تهزم البغول، جمع باغلي يعني. وهي التركيبة المصرية يا فندم دكتور وسيم، التركيبة المصرية، تركيبة الشخصية المصرية عاملة ازاي؟ طبعا وغنى وثراء فكري رائع. علموا أولادكم، علموا أولادنا الروعة والعظمة بتاعت ده. يكفي ان واحد زي كتاب محمود السقا ده ما بيدرسش ليه؟ محمود السقا أستاذ القانون في جامعة القاهرة، لما في كتابه هذا يقول: كان القانون في مصر القديمة عالميا في مراميه، عادلا في أحكامه، صافيا في مواده، دهشة للمؤرخين لأنه قام على دعامتين: العدل أساس الملك، والعدالة الاجتماعية، فالكل أمام القانون سواء بسواء. كان هذا هو القانون في مصر، كانت شعار الرحمة. وكانوا لما بيخرجوا للحروب بيسدوا الغزوات اللي هم كانوا بيسموهم عدائي الرمال وجرذان الصحراء، لأن كانت شعوب البحر كانت تجيلنا بتهجم علينا من هنا ومن هنا، وكانوا بيسموها فيران الرمل وعدائي من يعدو اللي بيجروا على الرمل يعني. ما كانش فيه في الوقت ده دول ولا كلام من ده هون، فكانوا مصر بتخرج عشان تؤدب هذه القبائل والهكسوس وغير الهكسوس، وهي الحكام الرعاة والحاجات اللي لازم أولادنا نعم. فتاريخنا لازم يعني، عاوز أقول الولاء والانتماء يتأتى من المعرفة. هو صحيح، المعرفة وقراءة التاريخ، والحب يؤدي إلى الولاء والانتماء. صحيح. الحديث معك لا ينتهي أبدا، المفكر والكاتب وسيم السيسي. شكرا، أتمنى دايما تكون معنا على موجات البرنامج العام. نشكرك أستاذ أحمد. شكرا فندم، شكرا يا دكتور، شكرا كثير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. مع السلامة. الله يخليك، مع السلامة. جيش العروبة يا بطل الله معك، ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك، جيش العروبة يا بطل الله معك، ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ما زلنا معكم ومواجهة، وبالتأكيد أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، خلال الأسبوع اللي فات قابلتك شائعات، أخبار كاذبة، نحب نوضح لمستمعينا الحقيقة. طبعا، بس طبعا بعد خالص تحية الدكتور وسيم، وزي ما هو احنا طبعا مواجهتنا هنا مع كل يعني كل اللي بيعملوا الإعلام الشرير الممتد في مصر على فكرة أكثر من 60 سنة، مش بس الفترة الأخيرة اللي عبس في عقول الكثيرين وخلاهم حتى في حالة انفصال بين بعض يعني فئات منهم وبين تاريخهم. فلازم فإذا هنواجه بقى يعني عفوا في التعبير الجهل، لازم الناس تقرأ الكتاب اللي قال عليه الدكتور وسيم بولفندلي ده، ما نجروا على الكلام. لأنه الراجل ده عانى في كتير بعد الكتاب، ويعني تقريبا كانت عليه حملة عنيفة يعني تقريبا. كان اسمه إيه الكتاب؟ من يجرؤ على الكلام. من يجرؤ على الكلام. وكتاب الدكتورة نادية سالم اللي هو مصر في الحرب العالمية الأولى، عشان يعرفوا بس جيش بلادهم عمل إيه. حتى لو كان راح في حرب ملوش علاقة بيها ولا تعنيه في شيء، وراح يعني لكن كان له تأثير، لكن ليه تأثير طبعا. 1,200,000 عندنا، ما إحصائيات بتقول عندنا يعني ما يخرج من نص مليون شهيد ولا حاجة. الدكتور لسه الدكتور اسمه ايه عمرو سقة، لا لسه بتكلمين عن لسه اسمه الدكتور السيسي، بذل مجهود كبير عشان يجيب وثائق تثبت دور الجيش المصري، وكمان تبقى دليل على استرداد حقوق الجنود دول اللي دفنوا في لا عمرو صبري، دكتور أشرف صبري. أشرف صبري. لانه بي يعني الحمد لله توصل الى مستندات بتفيد بانه دور الجيش المصري هناك، ووصل كمان لمدافن الجنود المصريين في الحرب العالمية الاولى اللي طبعا حقوقهم ما خدناهاش، لا تعويضات لاهاليهم ولا حتى رفاتهم كله دفن هناك، حتى ما خدوش يعني نياشين ولا ما ويدلل على بطولاتهم ودورهم الكبير اللي اتعمل هناك. طبعا مصر بعد كده شاركت في الحرب العالمية الثانية برضو ما لهاش اي علاقة، لكن احنا بنتكلم اللي يعنينا بطولة او امجاد الجيش العظيم ده الممتدة الاف السنين في احتلال انذاك. هو الاحتلال اللي زقنا ضد المحور، دول المحور ما كانش لينا يعني علاقة بالموضوع، لكن هو المفروض لو في تعويضات تبقى من بريطانيا. طبعا بريطانيا زي ما قال الدكتور وسيم، ده بيقال كمان ان كان في مساعدات مصريه لبريطانيا في المساعدات كانت عباره عن تسهيلات في الحرب وامدادات ما دفعوش ثمنها يعني. كمان بلطجه يعني، كمان لصوص. نعم يعني الدوله دي اللي هي شوف وزير النقل الروسي لسه الاسبوع اللي فات من 3 ايام قايل انه مصر استوفت كل الشروط المطلوبه لامان المطارات، بريطانيا تطلع تقول العكس. يعني واضح ان الدوله دي اللي فاتحه اراضيها لكل الارهابيين اللي في العالم والجماعه الشر الاخوانيه دي هي فعلا اللي بتقود المؤامره ضد المنطقه كلها، وهي كانت سبب طبعا وعد بلفور، عارفين تاريخ بريطانيا مع حتى زراعه هذا الكيان الصهيوني الموجود في المنطقه. لكن ما يعنينا في الموضوع يعني، سواء انه جيشنا راح بالاكراه ولا راح في حرب ملوش علاقه بيها، الحربين الاولى والثانيه العالميه، لكن ما يعنينا هو بطولته الجيش المصري العظيم الممتدة بالضبط. وحتى على هيئة البحوث العسكرية في القوات المسلحة احتفلت الأسبوع اللي فات أو الشهر الماضي بذكرى 100 لانتهاء الحرب العالمية الأولى. نعم. الشقيقة المغرب هي يعني كان في أخبار في الآونة الأخيرة بشأنها، العلاقات المصرية المغربية يعني قمة غينيا. الناس بس نشرح للناس، لأنه أحيانا بتطلع بيانات من الخارجية ما تبقاش واضحة، يعني لغايه بعد المؤتمر بيومين ولا حاجه الناس بتسال يعني ايه البلوساريو، يعني ايه الجمهوريه الصحراويه. انا البلوساريو تحديدا ليها يعني قصه معايا، اللي انا سالت وانا في ابتدائي المدرس التاريخ في في في بلدي في ابو طيب في اسيوط، وربنا يمسيه يا رب يكون على قيد الحياه، وما كانش عارف يعني ايه البلوساريو، وهو لينا وقال لي بطل لماضي خلينا في الدرس. البلوساريو هي اختصار يعني الجيش تحرير الساقية الحمراء وادي الدهب، دي المنطقة اللي بين موريتانيا وبين المغرب، ودي منطقة غنية بالمعادن والفوسفات تحديدا، وعشان كده عليها الصراع. بس الصراع مش جاي عشان المعادن بس، عشان الناس تبقى فاهمة، وإلا ايه دخل الجزائر بالموضوع، وهي ما هي اللي بتدعم الجبهة، هي وليبيا دعموهم وسلحوهم وخلوهم يعني يفضلوا لغايه ما اسسوا الدوله اللي الاتحاد الافريقي معترف بيها واغلب الدول مش معترفه بيها. نعم. القصه انه زي ما قال ميكافيلي للحكام في نصايحه في كتاب الامير، اشهر كتاب في العالم، وطبعا مفيش حاكم بيوصل اي سلطه الا لما يقرا الامير، ده مقرر على كل حكام العالم. ميكافيلي بيشرح الحاكم بيشرح له انه من اسباب استقرار دولتك انك تعمل عدو خارجي تشغل بيه الناس، لان انت جوه بلدك في مشاكل وتناقضات، لو ما فيش عدو خارجي يوحد الناس ضده هتظهر التناقضات اللي جوه، سواء تناقضات طبقية أو قبلية أو مذهبية، فلازم تلاقي عدو بره تشغل بيه الناس وتوحدهم ضده، وتلاقي قضية تبقى محور شرعية النظام الموجود. كل دول العالم بتعمل حكاية دي، عملها القذافي في التشاد، وعملها طبعا الجزائر عملها في الصحراء المغربية، هي اللي بتدعمها وعملة يعني مشاكل كتير من والمغرب طبعا عملها من سيدين، وموريتانيا كانت داخلة على الخط. هتلاقي ما فيش دولة في العالم إلا ما بتلاقي عدو خارجي تشغل بيه الناس وتصدره للدنيا كلها وتخلي شعبها يتوحد حواليه. دي قصة جبهة البنزين اللي عملها اسمها الجمهورية الصحراوية، لأن ما يعني أغلبها صحراء فعلا وما عندهمش يعني زراعة ولا أنهار تقريبا. هي بتطالب بإيه يعني؟ إنها تبقى دولة مستقلة تنفصل باعتبارهم شعب مختلف عن شعب المغرب. المغرب شايفها لأ، دي امتداد لينا، ودي أصلا أراضي تابعة للمملكة المغربية. مصر حضرت القمة، ده اللي يعنينا في الموضوع، لأنها لها علاقات ومصالح مع أفريقيا ما كانش صحة تستغنى عنها. الدول اللي انسحبت أغلبها دول عربية مش موجودة في أفريقيا، وبالتالي ملاش علاقة مباشرة بالقضايا الأفريقية. مصر مؤسس الاتحاد الأفريقي ما كانش صح تنسحب، وأصلا كانت الجمهورية الصحراوية مدعية في مؤتمر شرم الشيخ اللي فات بدعوة من الاتحاد الأفريقي مش صحيح. من مصر لا. يعني عارف زي الأمم المتحدة كده، الدعوة لما تروح أنت رايح الأمم المتحدة مش رايح الولايات المتحدة. فمصر أصلا مش معترفة بالجمهورية الصحراوية، وما كانش صح أنه يبقى فيه لوم مغربي ولا فيه انسحابات تحصل ويتم الإشارة لأن مصر تخلت عن الموقف العربي الواحد. لأن مصر تلومها إمتى؟ لما هي تعترف بالجمهورية الصحراوية. لكن هي رايحة الاتحاد الأفريقي هو اللي داعي الجمهورية الصحراوية، مش مصر، وما لهاش علاقة بالموضوع. طب كيف نوضح هذا الأمر يعني على من يقع عبء إيضاح التفسير؟ الكلام اللي احنا قلناه ده كان المفروض يبقى موجود في أغلب الفضائيات المصرية ويشرحه للناس، لأن الناس مش عارفة ليه دول العربية انسحبت وليه مصر ما انسحبتش، وإيه اللي مزعل دول من دول، والمغرب بتلوم ليه على مصر، ويصير البيان اللي طلع ان مصر مش لا تعترف بالجمهوريه الصحراويه، وفي ناس اصلا مش عارفه الجمهوريه الصحراويه فين. لكن الاعلام برضو مش قايم بدوره زي ما قال الدكتور وسيم السيسي، زي برضو لما احنا يعني من موقع الشهامه وموطن الشهامه المصريه اذا ما وجدت يعني حد بيطلب منك المساعده انت مش هتستنى ان هو حتى يطلب منك المساعده. حضرتك تقصد الحرائق في اسرائيل زي ما حضرتك طيب. شفتها طالما كده بص يا فندم، وهو ده ان شاء الله يعني النهارده هكتب عنه، لانه ما لغايه انا صحيت النهارده لقيت عشرات الرسائل بتكلم في الموضوع، لانه برضو دي من اسباب اشهر المعارك اللي كانت موجوده امبارح على السوشيال ميديا كلها بلا جدال. ليه بقى؟ في اول دقيقه من الحرايق اسرائيل طلبت من مين ان يساعدها؟ اول دوله طلبتها مين؟ اعتقد تركيا. بعد تركيا طلبت من مين؟ طلبت من قبرص، طلبت من اليونان، طلبت من روسيا، طلبت من كرواتيا. شوف طلبها من كرواتيا وطلبها من روسيا. روسيا اللي تقريبا بتحارب المصالح الإسرائيلية في سوريا. ما جاش ناحية مصر رغم معاهدة السلام، ورغم ان يعني بلد قرب قريب على يعني اذا افترضنا يعني مجازا، يعني طبعا الحدود كلها حدود ارض عربية محتلة، لكن قولي ان دي دولة جغرافيا يعني جغرافيا وسياسيا دلوقتي اسمها اقرب بلد ليهم الاردن ومصر. ما طلبش من الاردن ومصر، طلبوا من تركيا. نعم. بعد أربعة أيام امبارح الساعة 2 الظهر اتقال في إسرائيل إنه نتنياهو طلب وافق على الطلب المصري بالمساعدة بعد في اليوم الرابع. بعد ساعتين بالضبط كانت في حاجة منسوبة للسفارة الإسرائيلية في مصر بتشكر حكومة مصر على دعمها. طب أنت لحقت إزاي إذا كان لسه نتنياهو موافق يا جولدمان اللي هو المتحدث باسم مجلس الوزراء الإسرائيلي؟ زي بعد ساعتين يبقى مصر استعدت وبعتت وشاركت وساهمت وطفت والسفارة الإسرائيلية تشكرها، تيجي ازاي؟ فانت عندك علامات استفهام كتير. لكن ما يعنينا ليه مصر ما كانتش في الاربع ايام اللي فاتوا مطروحه على جدول اعمال الدول المشاركه في الاطفاء، حط بعلامه استفهام كبيره، لان هم مش عايزين المجال الجوي الاسرائيلي تبقى فيه طائرات مصريه راح تطفي. الله اعلم الطائرات دي ممكن يبقى فيها ايه بيصور وايه بيلقط وبيه والكلام الباقي كل الناس عارفاه بقى. ولكن واضحه لا يعني انا عايز اقول انه رغم كل اللي بيتكلم عن السلام وكل اللي بيتكلم عن مدح نتنياهو العلاقات المصريه الاسرائيليه، هو اصلا خايف ان يدعو مصر تشارك حتى في اطفاء الكارثه اللي عنده، لانه عارف ان ما في القلب في القلب ممكن يبقى الطيارات ترجع بمعلومات مهمه. لكن برضو بيبقى السؤال فعلا يا أستاذ أحمد بيلح علي، إيه حكاية الحرائق دي؟ هل فقط يعني هل شيء سقط أمر أو حاجة صناعي أو حاجة من هذا القبيل تعمل يعني هذا الكم من الحرائق لغاية دلوقتي لسه لم تتم السيطرة عليه؟ لا هو في الغاز هو طبعا موجز من نص هو طبعا بيتهم اطراف داخليه بتدبير جزء من الحوادث, هو ما قالش كل الحوادث, هو نتنياهو النهارده قايل في الاخبار انه انا بعتبره عمل ارهابي بعضها بعض اللي هو متسبب في استمرار الحرائق بيعتبره عمل ارهابي, لكن البدايه الانطلاقه ما حدش عارف سببها ايه, يعني بيقال في اول شرار وبينفوا في ناس بيقولوا في ناس بتنفوا, لكن اول شرار ايه سببها ما حدش عارف, لكن هو بيتهم استمرار الحوادث لغايه النهارده ان في ناس دخلت على الخط لقيت الموضوع كويس والحرائق على ابواب تل ابيب واكثر طبعا اجلوا داخلين دلوقتي على 100,000 حاله اجلاء ولا حاجه وفي عشرات المصابين بالاختناق, مفيش حاله وفاه, لكن مش واضح انه الموضوع مقصود, لانه مفيش دوله في اعتقادي تجيب الكلام لنفسها وتهدد السياحه فيها وتقول انه احنا عاجزين على ان احنا خطر بسيط زي ده نلحقه بتدبير تعالوا بأمريكا النهاردة فده معناه ان المسائل هناك صعبة وكبيرة, وده بيوري لك قد ايه ضعف هذا الكيان, يعني قد ايه ضعف, شوية حرائق يعني عاملين فيه. بنتمنى يعني الامن والامان والسلامة للانسان في كل مكان, احنا ما بنشبتش في اي حد حتى ولو كان يعني يضمر لنا الكثير مما أهم حاجة أخونا الفلسطينيين, أهم حاجة أخونا لهم السلامة طبعا. قال إن في مدن عربية أخونا الفلسطينيين, لكن لازم اللي بيعمل يقول إن مصر أرسلت اتسام في إطفاء إسرائيل يبص بس لأردوغان الأول ويفهم ليه إسرائيل ما دعتش مصر في لمدة 4 أيام كاملة على فرض إن مصر راحت, لأنه المتحدث باسم الخارجية المصرية بالمناسبة قال ما عنديش معلومات وما أعتقدش إن مصر بعتت, والمتحدث باسم الخارجية ما يعرفش. الشيخ احمد ابو زيد امبارح بالليل قال الكلام ده. المشكله انه بيبقى في الغالب علشان ترد على يعني مغالطه من المغالطات بيبقى بعد كبير في الاجابه, يعني بياخد مساله انه ده معلومه ينبغي الا يتم طرحها لانها بتاخد درجه سر, مش كده برضو يا احمد؟ في طبعا في مع الحاجات العسكريه كلها بتبقى سريه, فيبتدي بقى الاعلام الشر او اهل الشر يقول لك هو عجز عن انه يتكلم عن لا هم عايزين يقولوا انه مصر قال بتلحق العدو الاسرائيلي بتطفي الحرائق فيه, فده دليل على العلاقات الكبيره. طب بص للعلاقات بتاعه الراجل اللي انت معيشك وبيصرف عليك اللي اسمه اردوغان الاول قبل ما تتكلم على مصر, يعني اول دوله استعانت بيها اسرائيل هي تركيا, فين وفين لما تروح اسم مصر يعني, وبعد كده اصلا ما فيش ثقه في ان مصر تبعت, زي ما بقول لحضرتك خايفين ان مصر يبقى في حاجه في الطيارات تصور في حاجه ترجع بمعلومات, ده على فرض يعني على الفرض الشرير اللي في دماغهم يعني, لكن فكره السلام انه حقيقي وانه العلاقات طبيعيه جدا غير صحيحه. اجمل تعبير على الاقل من وجهه نظرهم يعني, اجمل تعبير يعني احب لو تقبلني نختم بيه لقائنا يا استاذ احمد, تعبير كان قاله استاذ الرئيس في ندوة الإعلام في شرم الشيخ في مؤتمر المؤتمر الوطني للشباب, لما قال أنا ما بحبش استخدام أي ألفاظ أو انفعالات في أي سياق إعلامي سياسي, وما حتى ولو كان طرف من الأطراف كان شديد يعني استخدم حتى ضد الرئيس نفسه ألفاظ مش جيدة, لا هو الرئيس بيعفي لساننا دايما, مثال ونموذج في الأدب والسلوك المهذب يعني. شكرا جزيلا, شكرك يا فندم, وكل الدعوات لمزيد من التوفيق ان شاء الله. نطمن الناس انه كان في مركز كده او جمعيه لايواء اليتيمات في مدينه نصر, وكان في كلام على تعذيب 5 فتيات وحرقهم. النهارده قبل ما ادخل وزيره الشؤون الاجتماعيه خدت قرار بنقل كل اللي في الدار وقفلوا الدار الموجودة ونقلوا كل الموجودات الطالبات اليتيمات دول في أماكن ومراكز اجتماعية قريبة من مدارسهم مع توفير الرعاية الكاملة, وفي 2 من المشرفات موجودين معاهم عشان يرعوهم, بس ده بنطمن الناس لأن كان خبر عامل قلق على شبكة التواصل الاجتماعي. شكرا يا استاذ احمد, شكرا مشاركة حضرتك دايما معانا في مواجهة استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. شكرا اماني هلال على هندسة الهواء, ودكتور محمد رفعت في الاخراج, شكرا دكتور هشام محفوظ, بشكركم اعزائي المستمعين, والى اللقاء. مياد الفيشاوي. من اجل مصر نواجه معا الاكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت.